هذا يأتي في قضية هل الحديث يجوز روايته، هل تجوز روايته بالمعنى؟ نعم، إن عامة الحديث قد رويت بالمعنى. وقد ذكر الإمام الشافعي عليه رحمة الله، الأحاديث، ذكر في كتابه الرسالة شرط العقل، ويقصد به أن يكون عالما باللغة العربية لمن يرد بالمعنى، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل. الآن لا بأس أن نتحدث قليلا عن البخاري ومسلم، لا بأس، لأنهما من أجل الكتب، وهما هذان الكتابان هما أصلاه أو أصل الإسلام الذي يقوم عليهما عامة دين الله عز وجل. بلا شك أن العلماء لم يحكموا على صحيح البخاري ومسلم لمجرد الهوى، أو لقول بعضهم لمجرد رؤيا رآها. فقد سمعت من بعضهم أن صحيح البخاري حكم بصحته لأنه لرؤيا رآها أو لمنامات رؤيته، هذا كذب وخطأ. صحيح البخاري لما كتب صحيحه عرض على الأئمة، فقد ذكر ابن الخير الإشبيلي في فارسته، وهذه فائدة عزيزة، أن الإمام البخاري وإن كان يعني ذكرها بغير السند، ولكن قال بلغنا أن الإمام البخاري لما كتب صحيحه عرضه على شيخه، على أحمد بن محمد بن حنبل، فرضيه كله إلا ثلاثة أحاديث، لم يرضاه. وهو يعلم ماذا اشترط البخاري في صحيحه، وهو أن يروي الحديث بأعلى درجة الصحة، لأن مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله هو أن يقبل الحديث الصحيح بمرتبتين، ما اجتمعت فيه الشروط العليا وما اجتمعت فيه شروط الدنيا، وحتى أن يقبل الحديث الحسن الذي كان يسمى عند القدماء بالضعيف، فضعيف الحديث عند الإمام أحمد أحب إليه من الراجح، ومع ذلك انتقده في ثلاثة أحاديث. وكذلك من جاء بعده إن محصوا كل حديث ونظروا في هذه الحديث، حتى إن بعضهم تعجب من هذا الكتاب، تعجب منه، ولذلك هو قال لوراقه، قال لو بعث بعض مشايخي ونظر في كتابي هذا لتحير كيف جمعته وكيف كتبته. فصحيح البخاري انتقي من مئات الآلاف من الأحاديث، انتقاها الإمام البخاري وانتقى الأسانيد، وكان خبيرا بالعلل، طبيب العلل كما سماه تلميذه الإمام مسلم الحجاج، قال أنت يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث وعلله، طبيب الحديث. فانتقى هذا الكتاب وجوده، ولذلك قل ما ينتقد واحد على الإمام البخاري، قل ما انتقدت عليه لا أسانيد ولا أصول أحاديث، انتقدت عليه ألفاظ يسيرة في داخل كتابه. مثلا ذكر كتاب الذي أعطيتك إياه توجيه النظر لو سمحت، أضرب لكم أمثلة في الانتقادات التي وجهت على البخاري مثلا، لتروا أن الانتقاد لم يتوجه أبدا إلى سند ولا إلى حديث، إلى أصل حديث، إنما انتقدت ألفاظ فيه تميزت بخطأ الراوي فيها، مع أن الحديث في أصله صحيح. نضرب لكم مثالا أو مثالين في هذا، وكلها مأخوذة هنا بسرعة، مأخوذة من مقدمة الإمام ابن حجر عليه رحمة الله، ومأخوذة من كتاب الدارقطني للإلزامات والتتبع. يقول قال الدارقطني، أخرجا جميعا يعني البخاري ومسلم، انظروا إلى مثال، قال الدارقطني، والدارقطني هو إمام هذا الفن المرجع إليه، والانتقادات التي كان يوجهها مرات لا ينبغي أن توجه، ولكنه لشدة تحري كان ينتقد اليسير منها، لأنه يريد لهذا الكتاب يعني أن يصل إلى الكمال، وأبى الله كما قال الشافعي عليه رحمة الله، أبى الله أن يتم إلا كتابه. وذلك قال بعضهم وهو الجويني، لو أن رجلا حلف بين الركن والمقام أن كل ما في الصحيحين هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان حالفا. قال الدارقطني، أخرج جميعا حديث مالك عن الزهري عن أنس قال كنا نصلي العصر، ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وهذا مما ينتقد به على مالك، انتقد به على الإمام مالك، لأنه رفعه وقال فيه إلى قباء، وخالفه عدد كثير منهم شعيب بن أبي حمزة وصالح بن كيسان وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد ومعمر والليث بن سعد وابن أبي ذئب وآخرون. انتهى كلام من؟ الدارقطني. وقد تعقبه النسائي أيضا على مالك، والإمام النسائي تعقب مالك، وموضع التعقب منه قوله إلى قباء. والجماعة كلهم أي الرواة من غير مالك عن الزهري، بالرغم أن مالك هو أجل من روى عن الزهري، لكن الآن جاءت الكثرة فغلبت التفرد، الكثرة غلبت التفرد. وقد تعقبه النسائي أيضا على مالك، وموضع التعقب منه قوله إلى قباء. والجماعة كلهم قالوا إلى العوالي. ما المقدم؟ الجماعة. هذا انتقدت على أن الإمام البخاري روى هذا. قال: ومثل هذا الوهم اليسير لا يلزم منه القدح في صحة الحديث. هل قدحنا في صحة الحديث؟ بقي الحديث صحيحا وأصله صحيح والحديث بمعنى صحيح، ولكن انتقد عليه هذا الموطن، لا سيما وقد أخرج البخاري ومسلم كذلك أخرج الرواية التي فيها العوالي تنبيها على وجود الخطأ والخلاف، وهذا من أمانتهم، لا سيما وقد أخرج الرواية المحفوظة. يقول الشيخ طاهر الجزائري، يقول: وقد أخرج البخاري ذلك، أي الرواية المحفوظة، في باب وقت العصر. وقال في الرواية المحفوظة: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، وقلنا من الطبقة الأولى من رواة عن الزهري شعيب، عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر. هذا رد على مين؟ على الدارقطني الذي قال أنه أن مالك قد رفع، فجاء غيره بالرفع كذلك، وإنما الانتقاد بقي على كلمة قباء، على قباء أو العوالي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. وهكذا انتقد حديثا آخر. نذكر حديثا آخر. قال الدارقطني: أخرج جميعا حديث ابن أبي ذئب، حديث ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. طبعا هذا من أجل الأسانيد، ابن أبي ذئب، سعيد المقبري عن أبي هريرة، من أجل الأسانيد كذلك. ولكن مرات سعيد المقبري، سعيد ابن أبي سعيد المقبري، يروي عن من؟ عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تسافر وليس معها محرم. قال الدارقطني: وقد رواه مالك ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن أبي كثير وسهيل عن سعيد عن أبي هريرة، يعني لم يقولوا عن أبي، يعني ابن أبي ذئب انفرد بأنه قال من رواية سعيد عن أبي سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي. قلت: لم يهمل البخاري حكاية الاختلاف، فرد علي أنه ذكر البخاري حكاية الاختلاف، بل ذكره عقب حديث ابن أبي ذئب، يعني ذكر الرواية الثانية وراءه ليدلل على ماذا؟ على الاختلاف في الأسانيد. فربما رواه مرة سعيد المقبري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رواه مرة عن أبيه، رواه عن أبي هريرة، وربما سمعه من أبيه عن أبي هريرة، يعني يعتذر عنه. ربما الآن ما عندنا تغطية، ما عندنا قدرة على التغطية، فنلزم بالحديث. وسعيد سعيد ثقة وأبوه ثقة، ما ضرنا أن يوجد أو لا يوجد، ما ضرنا، لكن نحن إذا لا نرجح نقول ربما رواه عن أبي هريرة، وربما سمعه عن أبيه عن أبي هريرة، هذا لا يمنع أن يكون قد سمعه من أبيه أولا ثم ذهب وسمعه من أبي هريرة. وذاك ابن حبان صحح الطريقين، ابن حبان صحح الطريقين. طيب، في كتاب الجنائز قال الدارقطني: فرأيتم كيف الانتقادات؟ ما هي الانتقادات؟ هل تقدح في أصل الحديث؟ تقدح في صحته؟ إنما هي علل يسيرة لا يرد بها الحديث، أصل الحديث محفوظ. قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث داود ابن أبي الفرات عن ابن بريدة عن أبي الأسود عن عمر مر بجنازة فقال: وجبت الحديث. كثر الحديث أنه كثر المرض في المدينة وكثر الموتى، فكان كلما مرت جنازة يشهد لها بخير، يقول وجبت، تمر جنازة يشهد لها بشر يقول وجبت. وقد قال علي بن المديني: إن ابن بريدة إنما يروي عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود، ولم يقل في هذا الحديث سمعت أبا الأسود. قال الدارقطني: وقلت أنا: وقد رواه وكيع عن عمر بن الوليد الشني عن ابن بريدة عن عمر، ولم يذكر بينهما أحدا، يعني بين ابن بريدة وبين عمر لم يذكر أبا الأسود. ولم أره إلى الآن، يقول الدارقطني ولم أره إلى الآن من حديث عبد الله بن مريدة إلا بالعنعنة بن مريدة عن أبي الأسود عن عمر، فعلته باقية، إلا أنه يعتذر للبخاري عن تخريجه بأن اعتماده في الباب على حديث عبد العزيز بن الصهيب، يعني هو ذكر الحديث من رواية أخرى ومن طريق أخرى فثبتت، فجاءت هذه الرواية ماذا؟ شاهدة وعاضدة، فلا تنفي صحة الحديث. رد عليه بكلام يرجع إليه، والكلام طويل، رأيتم كيف ينتقد هذا؟ لتروا هذا، لما تسمعوا هذا الكلام ماذا يحصل في قلوبكم؟ الاطمئنان، العوالي، قباء الكلام، السند، الرجل، هذا يدل على شدة اعتناء أهل الحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وشدة توقيهم له، وأن الحديث لا يمكن أن يخرج من تحت أيديهم إلا وقد درسوه ومارسوه واختبروه حتى صفى هذا الحديث وصارت عندهم الثقة وحصل اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله. فحينئذ حين يقول أهل الحديث إن حديث الآحاد يفيد اليقين، هذا كلام من؟ كلام المشكك. ماذا حصل؟ قالوا المتواتر. لماذا المتواتر؟ قال ليمنع تواطؤهم على الكذب. انظروا لهذه الكلمة، وليت الرسالة موجودة لأريكم كيف رد الشافعي على من يقول هذا الكلام. هي الرسالة هنا موجودة قريب، أو جماع العلم موجود كذلك في جماع العلم. يقول لما الآن التواتر، قالوا التواتر هو الذي يحصل به اليقين، أما الآحاد لا يحصل به اليقين. فلماذا؟ قال لأن التواتر يمنع تواطؤهم على الكذب. يقول الشافعي ما أبأس ما اتهمت به شيوخك، يعني أنت ذهبت فوضعت احتمال الكذب عليهم. قال ما أبأس وأظلم، كلمة رائعة لهم عندما يذكروا أحاديث العامة وأحاديث الخاصة. تفضل. لا إله إلا الله. ولما رد عليه قالوا كم يحصل اليقين؟ أفعشر أكثر من تسعة؟ ما قرأنا، ربما تذكرونه، كم بكم يحصل كما يقول هو المخالف، وإن لم يذكر كلمة التواتر قط الإمام الشافعي إنكارا لها. لا أبدا، يعني هي بدعة مبيرة استخدمها أهل البدع، ربما في موطن آخر إن شاء الله أقرأ لكم أكون قد حضرتها. وقال لا يكون تواتر الأخبار عندك عن أربعة في بلد، رد هذا، قال تواتر الأخبار، نعم ربما هنا يعني وقت آخر حتى لا يفوت الوقت. فإذا إخواني، لا، هل هناك أحاديث في الصحيحين غريبة بمعنى لم تروى إلا بسند واحد؟ الجواب نعم. قال بعض أهل العلم، وهذا وهو أبو بكر بن العربي رد عليه بأن هذا ليس من فنه فكثر خطأه في نسبة الكلام إلى العلم، بأن قال إنه لا يوجد في الصحيحين حديث له سند غريب، ورد عليه بحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر، وحديث ابن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله عن بيع الولاء وهبته، وجمع ابن طاهر المقدسي كتابا مفقودا إلى الآن الأحاديث الغريبة التي رواها الإمام، التي رواها لا هذا ما أعرف من الذي فقط في الرد على المخالف اشتراطه التواتر عندما قال ليمنع تواطؤه مع الكذب. قالوا إذا أنت جوزت أن يكذبوا، فإذا جوزت عليهم الكذب أنت اتهمت شيوخك، فلو اتفقوا على الكذب لاتفقوا، مدام جوزت الكذب فقد رددتهم. كلمة رائعة له في هذا الباب. جمع ابن طاهر المقدسي كتابا جمع فيه الأحاديث الغريبة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. بعض الأسانيد نقرأ لكم بعض الأسانيد، ربما هل يطول يا أيها الإخوة، بعض الأسانيد الصحيحة التي ذكرها أهل العلم. فقال الشيخ أحمد شاكر الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد، بل يقيد بالصحابي أو البلد، كما ذكرنا البارحة إن أهل كل بلد يحكمون بالإسناد الخاص بهم لما تناظر وكيع بن الجراح مع غيره ما هو أصح الأسانيد عندكم من طريق عائشة، فلم يصحح طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، إنما صحح طريقا من طرق أهل العراق، هذا قرأناه البارحة. قال فأصح الأسانيد عن، وربما يصحح الأسانيد عن أهل البلد، وربما يصحح الأسانيد لهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. فأصح الأسانيد عن بكر إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، وهذا إسناد عظيم جدا، اجتمع فيه تابعيان، قيس بن حازم المخضرم وإسماعيل بن خالد، وإن كان قيس قد اتهم بالنصب ولم يصح عنه، ولذلك مع اتهام بالنصب روى أحاديث، قيس بن أبي حازم اتهم بالنصب وهو من أهل الشام، ومع ذلك روى أحاديث، وهذا نذكره في الرد على من رد حديث أهل البدع إذا نصرت مذهبه، فروى حديث إن آل بني طالب ليسوا لي بأولياء، وهو كلام على آل المطلب، ومع ذلك روى البخاري هذا الحديث من رواية رجل اتهم بالبدعة، قيس بن أبي حازم رحمه الله. وأصح الأسانيد عن عمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر، والزهري عن السائب بن يزيد عن عمر، ويزاد عليها عندي ما سيأتي في أصح الأسانيد عن ابن عمر، وهي أربعة أسانيد عن ابن عمر. فأصح الأسانيد عن عائشة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، هذه التي حدث فيها المناظر، وسفيان الثوري عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، فقدم وكيع رواية العراق وهي سفيان الثوري عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة، وأما هو فماذا قال؟ قال المدني قال لا، أما أهل بلدنا فيقدمون حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وكذلك عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، ويحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب عن عائشة، والزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. وصح الأسانيد عن سعد بن وقاص عن ابن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه. أصح الأسانيد عن ابن مسعود، أصح الأسانيد عن ابن مسعود تقدم منصور عن إبراهيم نخي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود، وكذلك أصح الأسانيد عن ابن مسعود الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وتقدم. وصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه اللي هو ابن عمر، وأيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر، ويحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. أصح الأسانيد عن أبي هريرة، قلنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، قال أن أبا سلمة من أقل الناس انتفاعا بابن عمر لأنه كان يناظره، فإذا تكلم شيء ناظره، لأنه كان يأخذ العلم من عدة أمكنة فيسمع من هذا وهذا، فإذا سمع ابن عمر ناظره، فقال نافع هو كان من أقل الناس انتفاعا. نافع بالنسبة لابن عمر، كان ابن عمر يقول عنه إذا قرأتم القرآن منه كأنكم قرأتموه علي، لشدة مدحه له وتوثقه منه. فإذا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وحماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وإسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة، ومعمر عن همام عن أبي هريرة تقدم. وأصح الأسانيد عن أم سلمة شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة، أما يقول أصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو العاص وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الإسناد فيه كما تعلمون اختلاف كما سيأتي في حديث الحسن. أصح الأسانيد عن أنس مالك عن الزهري عن أنس، وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، قلنا هؤلاء أضبط الناس عن الزهري، ومعمر عن الزهري عن الزهري عن أنس. وأصح الأسانيد عن جابر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، هذا ما قالوه في أصح الأسانيد، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. وأجلنا الحديث والكلام عن الحسن لما فيه من كلام حسن طويل، وأما الكلام على الصحيحين وتفضيل أحدهما على الآخر فإن شاء الله نؤجله إلى مواطن أخرى في الحديث عن مظان الكتب لأهميته، وإنما قدمنا شيئا يسيرا عن صحيح البخاري، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. ما فاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أيها الأخوة الأحبة، الحقيقة بقيت مسائل عظيمة تتعلق بموضوع الصحيح، ولكن أخشى إذا طولنا أن نقف عند الصحيح ولا نتابع، فهناك لابد من الحديث عن الصحيحين البخاري ومسلم، وعما وقع من المفاضلة بينهما، وكيف قدم البخاري باتفاق إلا من خالف صحة على صحيح مسلم، والكلام على معلقات البخاري، والكلام على المستخرجات على الصحيحين، والكلام على مراتب الرجال في الصحيحين في البخاري ومسلم، والكلام على مستدرك الحاكم وما فيه، لأنه استدرك على الصحيحين أحاديث المستدرك لا بد من الكلام عليه. فكل هذه المسائل تتعلق، والكلام كذلك على مراتب الأحاديث الصحيحة كما ذكرها العلماء، ذكروا مراتب الأحاديث الصحيحة وقسموها على مراتب، فهناك مراتب مجمع عليها وهناك مراتب مختلف عليها مختلف فيها. وكنت أتمنى أن أقرأ لكم ما قاله أبو عبد الله الحاكم بن البيع صاحب المستدرك في كتابه المدخل إلى الإكليل، المراتب العشرة، خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها، ونناقش هذا الإمام في بعض ما قال لأهمية الذي قاله، ونناقش كذلك، كنت أحب أن نناقش من ظن أن في الصحيحين أن في الصحيحين شروطا ليست كذلك، كمن ظن أن البخاري ومسلم لا يرويان إلا إذا كان الحديث عزيزا، أي يرويه تابعيان عن الصحابي، ويروي عن التابعيين كذلك اثنان، والاثنان يروي عنهما اثنان. كل هذه المسائل مسائل جليلة، كنت أحب أن نقف عندها وأن نتعلمها وأن نذكرها، ولكن لضيق الوقت ولأن هذا الأمر سيطول لو توقفنا عنده، فإما أن نجعل هناك دورة قادمة للحديث عن الكتب الحديث، أن نأخذ كل كتاب على حدة ونتحدث عنه، نتحدث عن مصطلحاته، ونتحدث عن قواعده، وعن شروط صاحبه، سواء كان قد ذكرها بنفسه أو عرفت عن طريق الاستقراء. وهذه دورة يعني لها الأهمية بمكان، وهي تتبع الجزء الثاني في عملية دراسة الحديث، وهو الجزء العملي. قلنا دراسة الحديث تقسم إلى قسمين، دراسة نظرية ودراسة عملية، وهذا يتعلق بالقسم الثاني، وللعلماء في ذلك جهود، لأننا الآن لا نتعامل مع حديث في مقدار ما نتعامل كذلك مع كتاب، نتعامل الآن مع أحاديث صحيح البخاري، مع أحاديث صحيح مسلم، وإن كانت عند الدراسة في كل حديث ينفرد الكلام عن هذا الحديث بمفرده. القصد هذه مسائل ربما إن شاء الله عز وجل يعني فكرت أن نقيم لها دورة خاصة، وهي الحقيقة تكون موسعة وتكون كذلك مفيدة لما فيها من فوائد، وجامعة، هذه الفوائد تكون جامعة لما تفرق من كلام أهل العلم على شروط الأئمة وعلى مزيات كتبهم وعلى خصائصها، فهذا نؤجله إن شاء الله عز وجل. المسألة الثانية، وهي أننا تكلمنا عن أرجعنا الكلام باختصار عما قاله الإمام الشافعي من نقضه لقضية التواطؤ على الكذب، عندما ذكر المتواتر، لفظ المتواتر لم ينطق به الشافعي بلسانه، الشافعي بلسانه، إنما كان هو من كلام خصمه. وإن كنت قد وجدت أن في بعض الأخبار عنه أنه عندما سئل من قبل هارون الرشيد عما يعرفه من الأخبار قال أعرف تواترها، فهذا يحتاج إلى تحقيق هذا اللفظ. القصد أن اليقين والثقة بالحديث لا تحصل بسبب الكثرة، لا تحصل بسبب الكثرة، وإن كانت الكثرة تزيد الإطمئنان، ولكن اليقين في القلب والثقة بالحديث تحصل بصدق الراوي وضبطه. ولذلك لما قال خصمه له كما في جماع العلم، قال لما قال له عن العدد، قال وقلت له لا يكون تواتر الأخبار عندك عن أربعة في بلد ولا إن قبل عنهم أهل بلد حتى يكون المدني يروي عن المدني والمكي يروي عن المكي والبصري يروي عن البصري والكوفي يروي عن الكوفي حتى ينتهي كل واحد منهم بحديثه إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي روى عنه صاحبه، ويجمعوا جميعا على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم للعلة التي وصفتها. قال نعم. لماذا؟ قال لأنهم، هذا الخصم، قال لأنهم إذا كانوا في بلد واحد أمكن فيهم التواطؤ على الخبر، ولا يمكن فيهم إذا كانوا في بلدان مختلفة. فقال له الشافعي، فقلت له لبئس ما نبثت به على من جعلته إماما في دينك إذ ابتدأت وتعقبت. بئس ما، طبعا النبث كالنفش وهو الحفر باليد، بئس ما نبذت به، ما اتهمت به إمامك بأن جوزت عليه أنه، أنك ترى أنه يمكن له أن يكذب، وإنما منعه الكذب ماذا؟ مخافة أن يكشف، وإلا فهو يعني يمكن أن يفكر بالكذب. هذه كلمة رد على هذه القضية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أحببت أن أذكره لكم هي ثلاث قضايا أظن، نعم. الأمر الثاني، ذكرنا الكتب التي ذكرنا ثلاثة كتب للإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، أحمد بن حجر، ذكرنا ثلاثة كتب أنه اعتذر عن كتبه وأنها قليلة العدد، قليلة في العدد، إلا من كتب أربعة: الكتاب الأول مقدمة فتح الباري هدي الساري، والكتاب الثاني الفتح الباري، والكتاب الثالث تهذيب التهذيب، والكتاب الرابع هو لسان الميزان. نعم، هذا لم نذكره. وتفسير المشتبه فتصبح خمسة. الفتح مع مقدمته إذا عددناها واحدا. المهم لم نذكر في الدرس السابق كتاب لسان الميزان، لم نذكره، فنحن نذكره. وقد ذكر ذلك صاحب فارس الفهارس الكتاني، وذكر كذلك في المعجم المفارس للكتب التي رواها عن شيوخه، المعجم المفارس. ثم ذكرنا المسألة التي وعدناكم بها، وهي الأحاديث التي رواها أحمد في المسند، أحمد عن مالك، أحمد عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. قلنا إن أجل من روى عن نافع هو مالك وسفيان بن عيينة، وإن أجل من روى عن مالك هو الشافعي، وقالوا إن أجل من روى عن الشافعي هو أحمد. فأذكر لكم الأحاديث، وقلنا روى له كم حديثا؟ أربعة أحاديث جمعها في موطن واحد بهذا الإسناد، هذا في المجلد الثاني صفحة 108. أذكر الأحاديث: قال أحمد حدثنا الشافعي، قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلة، وبيع الكرم بالزبيب كيلة. طبعا الإمام أحمد، فهمنا هذه الأحاديث التي رواها الإمام أحمد عن الشافعي، والشافعي رواها عن شيخه مالك، ومالك عن نافع عن ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يوجد في المسند أحاديث أخرى رواها عن الشافعي وليست من

ويأتي إلى معنى الحسن، وأن الحسن ملائمة، الملائمة بين صور الجمال كلها عنده. الحديث الحسن المشهور كما قال هنا عن كثير من الأئمة، اشتهر هذا اللفظ من قبل الإمام أبي عيسى الترمذي، وشهره في كتابه السنن الجامع الذي يسميه الخطيب الصحيح الجامع الصحيح، والحقيقة هذا تجوز من الخطيب أن يسمي سنن الترمذي بالصحيح، لكن الإمام الترمذي شهر هذا اللفظ بالحكم على بعض الأحاديث بالحسن، هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن صحيح. لكن بعض الأئمة وقد أصابوا نسبوا إلى أن الترمذي إنما أخذه من شيخه البخاري، والبخاري أخذه من شيخه علي بن المديني، وهذا كلامه الصحيح. وقال هذا الإمام ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، إن أكثر من استخدمه هو علي بن المديني عليه رحمة الله، وكثيرا ما يقول هذا حديث حسن، وأخذ هذا اللفظ منه تلميذا وهما محمد بن إسماعيل البخاري والثاني يعقوب بن شيبة. ومحمد بن وعيسى محمد بن عيسى الترمذي أخذ هذا اللفظ عن من؟ عن البخاري، وأكثر استخدامه. لكن بعضهم من المتأخرين رد على أن كلام علي بن المديني لا يوجد، لأن كتابه المسند ضاع وفقد حسب ما قاله عن نفسه علي بن المديني نفسه، قال كتبت المسند ثم خرجت للرحلة، فلما رجعت جئت إلى ناحية البيت لأنه جمعه في قمطير، فجاء وحمل القمطير فوجده أثقل مما ترك، فتح فوجد الأرض قد أكلته وتحول كله إلى طين. قال بعضهم فكيف نعرف أن علي بن المديني وهو الإمام الجليل الذي كان أحمد لا يكني أحدا سوى تعظيما له، والإمام البخاري يقول ما هبت أحدا هيبتي لابن المدين، لعلي بن المدين. فكيف السؤال كيف ولا يوجد لابن المدين الآن إلا بين أيدي الناس إلا كتابا واحدا وهو العلل، ولا يوجد فيه إلا في موطن واحد في العلل قال عن حديث أنه حسن، فكيف نعرف أن علي بن المدين أكثر من لفظ الحسن؟ الحقيقة أننا نجد كلام ابن المديني بالنسبة إلينا في هذا العصر في موطنين. الموطن الأول في مسند الفاروق، الذي جمعه الحافظ ابن كثير، فإننا نجد في مسند الفاروق كثيرا تقارب العشرة أو 11 موطنا، 11 موطنا في مسند الفاروق ينقل ابن كثير عن علي المديني بعض الأحكام عن أحاديث بأنها حسنة. فمثلا في حديث يقول عن حديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. قال ابن المديني هذا حديث حسن، والحديث هذا حسن. لماذا حسن؟ سندا بعينه، وهو من طريق أحمد الذي قال حدثنا عبد الله بن يزيد، ذكر سند علي بن المديني وقال حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، أخبرنا أبو عقيل زهرة ابن معبد عن ابن عمه، هذا ابن عمه عن عقبة بن عامر هذا مجهول، ومع ذلك قال علي بن المديني حديث حسن. هذه احفظوها، أنه حسن حديثا في فيه رجل مجهول انتبهوا له.